قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ميراث الرجل من امرأته والمرأة من زوجها. قال الراوي: قال مالك: وميراث الرجل من امرأته إذا لم تترك ولدا ولا ولد ابن منه أو من غيره النصف، فإن تركت ولدا أو ولد ابن ذكرا كان أنثى فلزوجها الربع من بعد وصية توصي بها أو دين. وميراث المرأة من زوجها إن لم يترك ولدا ولا ولد ابن الربع، فإن ترك ولدا أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى فلامرأته الثمن من بعد وصية يوصى بها أو دين. وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. هذا الباب أسهل باب في الفرائض. ميراث أحد الزوجين بعضهما من بعض. احنا قلنا في الولد والبنت للذكر مثل حظ الايه؟ كذلك الزوج مع الزوجة ضعف ما تستحقه هي. الزوج على الضعف من زوجته. لا يشوش عليكم هذا. نبدأ بالزوجة اولا. الزوجة ترث من زوجها احد امرين، اما الثمن واما الربع. والزوج الرجل يرث من زوجته اما الربع واما النصف. فنصيب الزوج دائر بين نصف او ربع، ونصيب الزوجة دائر بين ربع او ثمن. مين حفظها الان؟ كلكم؟ طيب، نريد ان نعلم متى تستحق ثمنا ومتى تستحق ربع، وكذلك الزوج متى يستحق ربعا ومتى يستحق نصفا. ناتي للزوجة اولا ايضا. تستحق الزوجة الثمن في حالة وجود ولد لزوجها. ولد لزوجها. الان اللي مات مين؟ المات الزوج وترك الزوجة. وترك زوجها ولدا او بنتا منها او من غيرها. ترك ايش؟ ولدا او بنتا سواء منها او من غيرها قبلها. كان متزوج غيرها وجاب اولاد وماتت الزوجة الاولى وبقيت هذه. فاصبح الزوج هنا عنده ايش؟ عنده ولد ولا بنت، او ولد ولد او بنت ولد. يسمونه الفرع الوارث. الفرع الايش؟ الوارث. بخلاف الفرع الذي لا يرث، ولد البنت هذا ما له دخل في شيء، لا ياخذ ولا يحجب. اذا الزوجة تأخذ في زوجها الثمن اذا كان لزوجها ولد او بنت او ولد ولد او ايش؟ او بنت ولد. اذا وجد له فرع وارث حينئذ تستحق ايش؟ الثمن. طيب اذا كانوا زوجتين ولا ثلاثة ولا اربعة، كل واحدة تاخذ ثمن؟ ها؟ ولا الاربعة يشتركن في الثمن؟ اصحى تروح علينا هذه. ان كان عنده زوجة واحدة فلها الثمن، زوجتان ثلاثة اربعة، اظن ما في بعد الاربعة. ها؟ فعلى هذا الزوجة او الزوجات لها ايش؟ الثمن. متى؟ اذا وجد لزوجها الميت فرع وارث. وتستحق ايش؟ الربع اذا لم يكن لزوجها فرع وارث. اذا زوجها ان ترك ولد منها ولا من غيرها فلها ثمن، وان لم يترك فلها ربع. اظن انتهينا من هذا. ناتي الى الزوج. متى يستحق الربع من زوجته ومتى يستحق النصف؟ يستحق الربع في الحالة التي تستحق هي الثمن. متى هي تستحق الثمن؟ اذا كان لزوجها فكذلك هو يستحق فيها الربع ان كان لها ولد منه ولا من غيره. كده ولا لا؟ اظن الربع ما يشارك الزوج فيه احد، عشان ما لها الا زوج واحد. وعلى هذا لو ان المرأة ماتت وليس لها فرع وارث، هي في هذه الحالة من زوجها تأخذ ايش؟ تأخذ الربع، هو بالايش؟ بالضعف. في حالة عدم وجود ولد الزوجة ولا ولد ولدها يأخذ هو النصف. اذا الزوج يستحق الربع في الحالة التي هي تستحق الثمن، ويستحق النصف في الحالة التي هي تستحق الربع. مرة اخرى مفصلة، ميراث الزوجة من زوجها اما ثمن عند وجود فرع وارث، واما ربع عند انعدام الفرع الوارث. وميراث الزوج من زوجته اما الربع واما النصف، الربع عند وجود فرع وارث لها منه او من زوج اخر، وله النصف منها اذا لم يوجد لها فرع وارث. والى هنا ميراث الزوجين. ليش مالك قال هذا؟ وهذا باجماع المسلمين لم يشد فيه احد، لان الله قال ولكم، نعم اقرا الايه، فما ترك ازواجكم، شوف القران يقول ازواجكم ما قالش زوجاتكم، لان اللفظ الصحيح العربي للزوجة زوج، الا سمع في الشعر نادر، وان الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع الى اسد الشرى الشرى يستبيلها. جاءت زوجتي، ولكن اللغة الفصيحة بانها زوجي زوج. نعم كم الله ايش؟ لا، ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن، رجع الضمير عليهن بنون النسوة، ان لم يكن لازواجكم ايش؟ ولد. نعم، وكلمة ولد هنا تشمل الذكر والانثى، وتشمل ولد الولد وبنت الولد. نعم، ولكن بشرط، احنا الان في مسألة، بشرط ان يكون الفرع ايش؟ وارثا، بخلاف ما اذا كان الفرع غير وارث فلا يحجب ولا يغير. لو كان الفرع كافرا فلا ميراث لكافر من مسلم. لو كان الفرع قاتلا، قتل اباه او قتل امه، فالقاتل لا ميراث له من مقتوله. اذا قلنا الفرع الايش؟ الوارث، وليس المحجوب لا بالوصف ولا بالايش؟ ولا بالشخص. نعم، فان كان لهن ولد فلكم ايش؟ الربع. نعم، من بعد الميراث، من بعد ايش؟ وصي. الوصية تنفذ اولا، واحنا قلنا هناك الوصية وايش تاني كمان؟ الوصية والدين وحق الله والتجهيز، كل هذه ابحاث تقدمت. نعم نعم، من بعد وصية او ده، كل هذا يقدم بعدين الميراث يأتي. نعم، ولهن، سبحان الله العظيم، ميراث الزوجين في آية واحدة، ولهن الثم الايش؟ الربع ان لم يكن، نعم، ان لم يكن لكم ولد. وكلمة ولد قلنا ايش؟ يشمل الذكر والانثى للصلب او الطبقة الثانية، ولد الولد. نعم، فان كان لكم ولد سواء منهن او من غيرهن فلهن الثمن. نعم، ايضا شوف يا اخوان، القرآن ايضا يحترم وصية المرأة في مالها وتنفذ ايضا، يعني زيادة في تكريمها، مش بس ميراثها في الحياة، حتى وصيتها تنفذ ايضا.